أن ينبغي أن نخوض أكثر في هذه المسألة، وهي مسألة أول واجب على الإيه؟ على المكلفين. نحن قلنا أن أول واجب، يعني على طريقة أصحابنا، أن أول واجب المعرفة، وهذا هو أول واجب لنفسه، وأن أول واجب لغيره هو النظر في الوجود والموجود. هذا يدفعنا إلى أن نسأل مجموعة من الأسئلة. أولا، ما معنى المعرفة؟ ما معنى المعرفة؟ وما هي حدود هذه المعرفة؟ أول واجب المعرفة معرفة أي شيء؟ معرفة أي شيء؟ معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة أي شيء عن الله سبحانه وتعالى. يعني هل مثلا معرفة الصفات التفصيلية، درك جميع الصفات التي جاءت في جميع النصوص مثلا؟ ما المراد بمعرفة الله سبحانه وتعالى؟ وهل معرفة الله فقط أم هناك معرفة أخرى غير معرفة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما هي المعرفة التي أول واجب على المكلفين؟ هذا سؤال مهم. ما هي المعرفة؟ هم يقولون أول واجب لغيره النظر. طيب السؤال، هل النظر واجب على جميع الناس ولا هو واجب على بعض الناس دون بعض؟ هل هناك وسيلة للمعرفة غير النظر أم لا؟ وما هو معنى النظر أصلا؟ ما هو معنى النظر؟ النظر هذا قد يطلق عدة إطلاقات بمعنى لغوي، وقد يطلق بإطلاق اصطلاحي كلامي وإطلاق اصطلاحي عند أهل المعقولات. فما المراد بالنظر ها هنا؟ ومن لم ينظر من الناس، هل يمكن أن تحصل له المعرفة أم لا؟ وهل يحصل له الإيمان أم لا؟ ومن لم ينظر، هل يكون آثما أم يكون كافرا أم ليس عليه شيء؟ هذه كلها مسائل هامة غير موضحة وغير مبينة بشكل تفصيلي. يعني هذه العبارة ليست كافية. أول واجب لنفسه المعرفة، وأول واجب لغيره النظر. هذه التفصيلات التي ذكرنا تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أجوبة لكي نستطيع أن نفهم المسألة ونفهم المراد من هذا الكلام. أولا، نتكلم عن قضية حدود المعرفة الواجبة. حدود المعرفة الواجبة، نجد مثلا بعض الحدود الضيقة، كما وجدنا عند القونوي على البيضاوي يقول إن أول واجب على الناس معرفة الصانع، أي وجوده ووجوب وجوده. يبقى المعرفة الواجبة أول ما يجب على الناس كما ذكرها القونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي، معرفة الصانع اللي هي معرفة وجوده ووجوب وجوده. يبقى فقط أن الإنسان يعرف وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، ويعرف أنه واجب الإيه؟ واجب الوجود. أوسع قليلا من هذا مقالة ابن حمدان ومن تابعه من أصحابنا ومن وافقه من غيرهم، إن المعرفة الواجبة قال معرفة وجوب وجود ذاته بصفات الكمال. يبقى هو هنا معرفة الوجود ومعرفة وجوب الوجود ومعرفة صفات الإيه؟ كمال. وصفات الكمال هذه أيضا إيه؟ لفظ مطاط يعني. هناك أوسع من ذلك مثلا من أمثلة ذلك ما ذكره أحمد بن العاقل الديماني في شرحه على الكبرى السنوسي. أحمد بن العاقل الديماني هذا من علماء شنقيط، قال فتجب معرفة مدلول الشهادتين. معرفة مدلول الشهادتين، وليس فقط معرفة وجود رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس فقط معرفة صفات الكمال ومنها طبعا التوحيد، ولكن أيضا معرفة مدلول شهادة أن محمدا رسول الله. فهذا أوسع. وأوسع من ذلك ما ذكره الشيخ أبو بكر خوقير، معرفة ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس فقط الرب وليس فقط النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أيضا معرفة الدين. وحدود المعرفة هذا مؤثر في المسألة بلا شك، لأن من ينازع أن هناك قدر من المعرفة يحصل بالفطرة ويحصل بالضرورة؟ بلا شك لا يقول أن الضرورة أو كل هذه المعرفة وأن الحدود الواسعة للمعرفة كلها تحصل بالضرورة. يعني لا أحد يقول مثلا إن كل أحد أو إن عامة الناس يحصل لهم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة، أن محمد رسول الله أن هو يحصل بالضرورة لعامة الناس. يعني هذا لا يقول، هذا لا ينازع فيه أحد. نعم، قد يقول إن هذا يحصل لإيه؟ للمسلمين أو لمن عاش بين المسلمين، لكن بلا شك إن هو لا يجعله أمرا عاما كمن ينازع في أن إقرار الصانع سبحانه وتعالى ووجود الصانع سبحانه وتعالى هذا معلوم بالضرورة لعامة الناس. فحدود المعرفة التي نتكلم عنها يختلف أيضا. يعني هناك أمور لا هي تعرف بالضرورة ولا هي تعرف بالنظر والاستدلال حتى، وإنما تعرف بالوحي فقط، زي مثلا طريقة الشيخ خوقير بإدخال الدين. إدخال الدين هذا في جزء من الدين وجزء من الشرائع، العلم بها موقوف على الوحي، لا النظر والاستدلال ولا المعرفة الضرورية الفطرية. فمعرفة حدود الواجبة عندما تتكلم وعندما تحرر المسألة، يعني إيه؟ يعني سيجعلك لا تقع في مغالطات، لكن أنت ينبغي أن تحدد ما هي الحدود التي تتكلم عنها عندما تتكلم عن وسيلة هذه المعرفة. الآن ننتقل إلى الكلام عن النظر. نحن تكلمنا قليلا عن مسألة المعرفة، والآن نتكلم عن النظر الذي قيل إنه واجب لغيره. نتكلم أولا عن وجوب النظر. نتكلم أولا عن وجوب النظر، وأول ما نتكلم عنه هو هل النظر مجمع على وجوبه؟ لأنه لو كان مجمعا على وجوبه يبقى لا داعي للخوض في هذا الكلام وإطالة النفس فيه. فهل النظر مجمع على وجوبه كما يحكيه جماعة من المتكلمين؟ الحق إن هذا غير صحيح وغير سديد، يعني هذا بعيد جدا، حتى إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر إن الفريق المخالف يحكي الإجماع على قوله، يعني الفريق الذي يقول إن النظر ليس بواجب يحكي الإجماع على عدم وجوب النظر. فيعني فعندنا كل فريق يدعي الإجماع، فطبعا هذا الإجماع لا يلتفت له. لذلك هناك جماعة من حذاق المتكلمين سعوا في إصلاح هذه العبارة في تجويدها، كالآميدي مثلا في أبكار الأفكار، واستعمل عبارة الإجماع لكن حسن العبارة وقيدها، فقال مثلا أجمع أكثر أصحابنا والمعتزلة وكثير من أهل الحق يعني على وجوب النظر. فطبعا هذا ليس بإجماع، هذا ليس بإجماع. نفس الفكرة، مثال آخر، الشريف الجرجاني في شرح المواقف لما تكلم عن النظر في معرفة الله سبحانه وتعالى قال واجب إجماعا منا ومن المعتزلة. يبقى هذا مجرد حكاية اتفاق بين الأشعرية والمعتزلة، ولكنه ليس بإجماع، ليس بإجماع. لذلك قال بعد هذا وأما معرفته تعالى فواجب إجماعا من الأمة. يبقى هذا هو الإجماع، لكن مسألة النظر ليس فيها إجماع. وحتى حكايته الإجماع بين الأشعرية والمعتزلة هذا ليس بسديد الحقيقة، لأن هناك من الأشعرية من خالف وشنع على من أوجب النظر. ولذلك عبارة الآميدي أدق، قال أجمع أكثر أصحابنا. ونفس الفكرة، ليس جميع المعتزلة أوجبوا النظر، هناك يعني إيه طوائف من المعتزلة لم يوجبوا النظر، بل منهم من قال إن المعرفة لا تستطاع بالنظر أصلا يعني. لكن الأمر كما قال الجرجاني إن المعرفة هي التي تجب بالإجماع، هي التي تجب بالإجماع. لكن ينبغي التنبه إلى مسألة هامة، وهي ما المراد بالمعرفة؟ لأن بعض المتكلمين يفسر المعرفة تفسيرا يؤول إلى إيجاب النظر. فالسؤال، ما معنى المعرفة التي تدعون أو الذي تدعون أن قد أجمعنا عليه وأن الأمة قد أجمعت عليه؟ يعني المتكلمون يعرفون المعرفة بأنها الاعتقاد الجازم المطابق عن استدلال أو عن دليل، تمام؟ ويعرفون أحيانا الاستدلال بأنه النظر، فبالتالي الاعتقاد الجازم المطابق عن استدلال. ففي الآخر الأمر آل إلى إيجاب النظر، الأمر قال إلى إجابة النظر. لكن هناك تعريف أوسع للمعرفة ومستعمل أيضا، وهذا الذي نقول أن الإجماع قد حكي على إيه؟ على وجوبه، وهو فقط الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد الجازم المطابق. فهذا القدر المجمع على وجوبه ينبغي أن يعتنى بذلك وأن يتنبه إلى هذا. ومع ذلك فإن الذي يقول بضرورية المعرفة وبفطرية المعرفة لا مانع عنده في قبول الاعتقاد الجازم المطابق عن دليل، لأن الضرورية الواقعة، الضرورة الواقعة في النفس والواقعة في الفطرة هو نوع من أنواع الأدلة. يبقى تكلمنا، يعني انتهينا الآن إلى إن الإجماع أن النظر غير مجمع على وجوبه. نشير أيضا إلى مسألة إيجاب النظر. هذه المسألة إنما عرفت عن المعتزلة، يعني أول من قال بها من الفرق المستقرة المعتزلة. والحقيقة المعتزلة اعتنوا كثيرا بمسألة المعرفة وبمسألة النظر، واستفاضوا في الكلام عنها. يعني القاضي عبد الجبار في كتابه المغني خصص جزءا كاملا من الكتاب للكلام عن المعارف، تكلم فيها عن معرفة الله سبحانه وتعالى، وتكلم فيها عن المعرفة بمعنى العام، وتكلم فيها عن النظر وعن وجوب النظر وما يتعلق بذلك من المباحث والخلاف الذي قد وقع في ذلك. هذا يعني ده يمثل المجلد الـ12 من كتاب المغني، وده مجلد فوق 500 صفحة، والعبارة ليست عبارة فيها بسط كعبارة شيخ الإسلام ابن تيمية في الدرء، ولكن عبارة مركزة جدا، أكثر من 500 صفحة بيتكلم فقط عن قضية النظر والمعرفة. والحقيقة الكتاب لهذا المجلد هام جدا لكل من أراد أن يتصور هذه القضية، لأنه يعني يخبرك بجذور هذه المسألة وبالألفاظ، حقيقة الألفاظ المستعملة فيها وحقيقة الخلاف الموجود فيها ومنشأ ذلك الخلاف. مهم جدا هذا المجلد. ونريد أن نشير إلى أن المعتزلة قد بنوا جزءا كبيرا ومهما من هذه المقالة، مقالة إيجاب النظر على جميع الناس، بنوها على أصول اعتزالية كطريقتهم في التحسين والتقبيح، وطريقتهم في إيجاب الصلاح والأصلح، وكطريقتهم في مسألة الألطاف. فالمعتزلة بنوا ذلك على أصول اعتزالية. ثم قال الأشعرية بهذه المسألة، الأشعرية قالوا بهذه المسألة، طبعا هم يخالفون المعتزلة في الأصول الاعتزالية، لكن وافقوهم في إيجاب النظر على جميع الناس. أو طبعا هذا كان ظاهر جدا في الطبقات المتقدمة من الأشعرية، لكن مع الوقت ولأن هذا القول له العديد من اللوازم الفاسدة، طبقة بعد أخرى صار هناك نوع من تحسين ذلك القول ومن تقييد ذلك القول، وممكن نقول يعني أن كان هناك حالة من ترقيع ذلك القول، ترقيع ذلك القول وتأويل العبارات الواردة فيه لمحاولة الفرار من اللوازم الفاسدة. ومن الناس من كان متسقا جدا مع ذاته والتزم هذه اللوازم، ومنها إكثار عامة الأمة. لذلك مثلا الحافظ ابن حجر ينقل عن أبي جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة كما يقول الحافظ ابن حجر، أنه قال إن هذه المسألة، مسألة إيجاب النظر على الناس، هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلة، وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه. يبقى أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشعرية يقر إن هذه المسألة الشائبة اعتزالية بقيت في المذهب الأشعري. تذكرون المرة السابقة قلنا إن أي مذهب بني على مذهب آخر أو كان نوع من أنواع التعديل على هذا المذهب أو استفاد من أصول ذلك المذهب، يعني المذهب الأصلي ستبقى فيه، يعني سيبقي بعض الشوائب الموجودة في المذهب الجديد. يعني هذا يمكن أن يصلح مثالا. والحقيقة يعني إحنا إيه، ما لا نستطيع أيضا إحنا نقول إن الأشعرية قالوا هذا يعني إيه بغفلة محضة، يعني وكأنهم انخدعوا يعني وما خدوش بالهم إن هم بيقولوا قول موافق لقول المعتزلة. يعني بلا شك إن هو هذا القول بني على إيه، بني على مبادئ كلامية لها اتصال بالمنظومة الأشعرية الكلامية، لكن في اتفاق يعني في اتفاق مع المذهب الاعتزالي في هذه المسألة، وفيه فعلا نفس اعتزالي في هذه المسألة. لكن هذا نفس الاعتزالي الحقيقة يعني نستطيع أن نقول إن هو كان يعني ألقى بظلاله على على على أكثر من مسألة من في المذهب الأشعري. يعني ممكن يعني مقبول إن احنا نقول فعلا هذا قد تكون فعلا شائبة بقيت في المذهب الأشعري. ننتقل لمسألة هامة جدا، مسألة مهمة للغاية، وهي سبب وجوب النظر عند القائلين بوجوب النظر ورتبة ذلك الوجوب. هل هو وجوب أصول ولا وجوب فروع، وجوب أصول أم وجوب فروع؟ الجويني، نبدأ بكلام لأبي المعالي الجويني في الشامل أيضا كتاب في أصول الدين أوسع من كتاب الإرشاد، وهو من الكتب الأولى للجويني. الجويني في الشامل قرر وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، والمتكلمون عندما يقررون معرفة الله جل وعلا يقولون إن الإيمان تابع للمعرفة. يعني حتى من يفسر الإيمان بحديث النفس يقول هو حديث النفس التابع للإيه؟ للمعرفة. وهم يوجبون المعرفة، يرون أن المعرفة واجبة لأن الإيمان موقوف على المعرفة. فالجويني في الشامل قرر وجوب معرفة الله سبحانه وتعالى، وقرر أنها مكتسبة وليست ضرورية، ثم قال: فإذا ثبت الإجماع فيما قلناه ثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح وما ثبت وجوبه قطعا، فمن ضرورة ثبوت وجوبه وجوب ما لا يتوصل إليه إلا به، وجوب ما لا يتوصل إليه إلا به. يبقى هنا الجويني يقول إن سبب وجوب النظر، سبب وجوب النظر إن المعرفة متوقفة على النظر، المعرفة متوقفة على النظر. طيب ما الذي يفهم من هذا الكلام؟ إن النظر واجب وجوب أصول ولا وجوب فروع؟ يعني تارك النظر يكون آثم ولا يكون كافر؟ يكون كافر، لأن هو أصلا إنما وجب لأن الإيمان يتوقف عليه، فكيف سيكون محصلا للإيمان وهو لم يحصل ما يتوقف عليه الإيمان؟ وهم يؤكدون إن العلوم المكتسبة يتوقف حصولها على النظر الصحيح، ويؤكدون إن هذا هو المسلك الوحيد للوصول إلى العلوم الإيه؟ المكتسبة، أو المسلك الأصل على الأقل. لذلك الجويني كان متسقا للغاية مع هذه المقالة في الشامل، كان متسقا معها وطرد اللوازم المتعلقة بها، فقال: ولو انقضى من أول حال التكليف زمن يسع النظر المؤدي إلى المعارف ولم ينظر مع ارتفاع الموانع واخترم بعد زمان الإمكان فهو ملحق بالكفرة. فملحق بالكفرة، يعني هو الجواني بيقول لك أي حد بلغ سن البلوغ فرح بقى بنفسه إن هو بلغ، وقال لك هعمل عيد ميلاد ومش عارف إيه، وانشغل شوية كام ساعة كده في الفرحة اللي هو فيها دي، أو قال لك هعمل حفلة، يعني لو ما كانش موضوع بالسن يعني. فالمهم فقعد مدة وانشغل بذلك ثم مات، قال: هذا ملحق بالكفرة، أنه كان يجب عليه النظر، كان يجب عليه النظر عقب بلوغه، وكان يجب عليه ليه؟ لأن الإيمان متوقف على هذا النظر، فهو لما ترك هذا النظر عمدا هو ترك الإيمان عمدا، فهو ملحق بالكفرة. هذا كلام واضح جدا ومنطقي جدا ومتسق مع ما قلناه من قبل. طبعا هو الجويني تراجع عن هذا الكلام، والشيخ الإسلام ابن تيمية نقل نص تراجعه عن هذا، وأنه كان يقول قديما بهذا القول ثم تراجع عنه، أنه لا يلزم الناس العلم، وأنها إلزام الناس العلم اليقيني المبني على النظر هذا من تكليف ما لا يطاق، وذكر كلاما حسنا جدا يعني. لكن أنا أذكر كلام الجويني، لا أقول أن هذا هو يعني إيه، هو آخر أقوال الجويني، ولكن أقول أن هذا القول بالإكفار قول متسق مع هذه الطريقة في إيجاب النظر. طيب ننتقل لصورة أخرى، وهي الصورة الموجودة في شرح المواقف، يعني العضد الإيجي والشريف الجرجاني في شرح في المواقف وشرحها يتكلمان عن إثبات وجوب النظر، ويقولان إن هناك مسلكان لإثبات وجوب النظر، هناك مسلكان لإثبات وجوب النظر. المسلك الأول الاستدلال بالظواهر، يعني ظواهر الآيات وظواهر النصوص، يبقى الاستدلال بالظواهر نحو قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، فقد أمر بالنظر في دليل الصانع وصفاته والأمر للوجوب. طيب الآن لو قلنا إن النظر وإنما وجبه من خلال ظواهر النصوص، يبقى إذن النظر هنا واجب وجوب فروع ولا وجوب أصول؟ لا، واجب وجوب فروع، واجب وجوب فروع، لأن هذا يخاطب به الإنسان بعد الإيمان. هو آمن الإنسان آمن ثم وجد أن الله سبحانه وتعالى من خلال الوحي يأمره بأن إيه؟ بأن ينظر في السماوات والأرض ونحو ذلك، فهذا أقرب إلى أن يكون واجبا وجوب فروع. أيضا المتكلمون لا يستدلون على الأصول، لا يستدلون على الأصول بظواهر الآيات، وإنما يستدلون بالأدلة العقلية. لذلك الجويني نفسه في الشامل قال كلاما هاما يدل على ما نقوله الآن، قال: وإنما لم نعتصم في إثبات وجوب النظر بظواهر الكتاب والسنة لأن المقصد إثبات علم مقطوع به، والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات. فنحن لا نتكلم عن أمر فروعي، نحن نتكلم عن أمر من الأصول. طب هل معنى كده إن الموقف تغير ما بين الجويني وبين شرح المواقف؟ لا، الأمر لم يتغير، هذا كان المسلك الأول. المسلك الثاني قال وهو المعتمد، يبقى ذكر المسلك الثاني في إثبات وجوب النظر، قال وهو المعتمد في إثبات وجوب النظر. إيه هو بقى؟ أن معرفة الله تعالى واجبة إجماعا، وهي لا تتم إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب المطلق إلا به، فهو واجب كوجوبه. طبعا هذا يفهم منه إيه؟ إن الواجب واجب، إن النظر واجب وجوب أصول، والنظر لو انتفى انتفت المعرفة، لأن المعرفة متوقفة على النظر، ولو انتفت المعرفة توقف انتفى الإيمان، لأن الإيمان هو حديث النفس المبني على الإيه؟ الذي يأتي بعد النظر، والملحق والملحق بالمعرفة، والذي يأتي بعد الإيه؟ بعد المعرفة. فهذا يدل على أن المسلك المعتمد أن النظر واجب وجوب أصول. الغريب هنا بقى والمفارقة أنهم لم يلتزموا هذه لوازم ذلك القول ولوازم ذلك المسلك المعتمد. ففي شرح المواقف أيضا قالوا أو قال: إن قلنا الواجب الأول النظر في من أمكنه زمان يسع فيه النظر التام والتوصل به إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر في ذلك الزمان، اللي هي الرجل بتاع عيد الميلاد والفرحة بالبلوغ والكلام ده كله، فهو عاص بلا شبهة، هو عاص. طيب لماذا هو عاص؟ لو كان النظر واجب عشان الإيمان متوقف على النظر، فكيف الرجل التارك للنظر يكون عاصيا؟ كيف يكون عاصيا وسبب أصلا وجوب النظر إن الإيمان متوقف على النظر؟ يعني هذا رجل، يعني هذا نقول حاجة من اتنين: هذا إما حصل الإيمان يبقى الإيمان ليس متوقفا على النظر، وإما لم يحصل الإيمان فكيف يكون عاصيا وليس بكافر؟ لذلك نحن نقول أن هذا، يعني هذا لا يخلو من تناقض مهما حاولنا نحن نبحث عن طريقة للجمع وحل الإشكال، فهذا لا يخلو من تناقض، وهذا لا يخلو من حالة لترقيع ذلك الأصل، وسنذكر لماذا. طبعا هو الآن يتكلم عن ترك النظر، ليس بغض النظر بقى، سنفسر النظر هذا بأنه الأدلة العقلية الكلامية أو النظر الجملي، هو ترك النظر مطلقا بغض النظر ما هو ذلك النظر، ما تفسير ذلك النظر. فقد يقال مسالك لجمع الايه للجمع بين القولين وبين يعني بين ما قالوه في طريقة إثبات النظر وبين مسألة القول ان تارك النظر عاص وليس آثم، لكن الحقيقة يعني هذا لن يخلو من تكلف ولن يخلو من ايه من مخالفة للأصل الواضح الذي بنوا عليه وجوب النظر.